لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، ارزقنا عملا صالحا وإيمانا صادقا وحبا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مخلصا، حتى نكون من أهل هذه الآيات الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الآية الكريمة، الآية 62 بعد 102 من سورة البقرة، اختتم فضيلة الشيخ حسين يوسف الزاوي قراءته في فجر هذا اليوم الطيب المبارك الذي نشرف بنقل شعائره من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مدينة القاهرة.